بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس السابع: المبحث الخامس: أسباب الثبات على التوحيد والسنة. للثبات على السنة والجماعة أسباب كثيرة، من أخل بها كان ذلك سببا في انحرافه عن السنة. فمن تلك الأسباب إيجازا واختصارا: الأول إخلاص الدين لله وتحقيق التوحيد. فمن لم يكن أمره لله بُتر وقطع وخسر خسرانا مبينا، لأن الإخلاص لله وتحقيق التوحيد هو العبادة وهو الدين، وهو ما بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتحقيق التوحيد تنقيته من الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. فالإخلاص لله وتحقيق التوحيد هو الأساس لصحة السلوك والثبات على السنة. ومن انحرف سلوكه فإن انحرافه ناتج عن خلل في التوحيد ونقص فيه. فالعناية بالتوحيد فهما وتعلما وعملا ودعوة ومصادرة، والحذر من الشرك والتحذير منه أعظم سبب للثبات. فالواجب على كل مسلم ألا تنفك لحظة من لحظات حياته عن التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر والمصابرة والمرابطة عليه، فهو أصل السلامة والنجاة والفلاح والثبات. الثاني: لزوم الكتاب والسنة وترك التفرق عن السنة. فالسنة قرينة الجماعة والبدعة قرينة الفرقة. وكون السنة قرينة الجماعة أن السنة تجمع الناس وتوحدهم وتؤلف بينهم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لا سلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالله جمع بالرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرب بعد أن كانوا متفرقين. وهكذا من بعدهم من العرب والعجم فلا يجمعهم إلا سنته صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عنها آل أمره إلى التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فمن أراد أن يؤلف القلوب بغير ما ألف الله به قلوب العرب، وهو الوحي الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، حاد عن الطريق وضل السبيل. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدل على أن من أعرض عن السبيل الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الوحي، وأخذ بما يخالف السنة أو دعا إليه، فقد أخذ بطريق الفرقة للاجتماع. ويؤيد ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو الوحي، ونهى عن التفرق ليدل على أن من أعرض عن الوحي تفرق، فأصف الله تعالى أهل التفرق بأنهم شيعا أي أحزابا وفرقا، لأنهم تركوا ما فيه اجتماعهم وأتلافهم وهو الوحي، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فدل أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ثم أمره باعتزال الفرق أن من ترك الحق تفرق، ودل على أن الاجتماع والائتلاف في لزوم الحق، والاختلاف والتفرق بالأخذ بما خالفه. فالمسلمون لا يجمعهم إلا السنة ولا يعزهم إلا السنة، وما ذاك إلا أن السنة هي الرحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الثالث: الأخذ بفهم السلف الصالح الكتاب والسنة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر الله تعالى أنه رضي عن ثلاثة أصناف من الناس، وهم المهاجرون والأنصار ومن اتبع الأنصار والمهاجرين بإحسان. فهؤلاء هم السلف الذين من اتبع هديهم وفهمهم وسنتهم وسلوكهم بإحسان رضي الله عنهم، وأما من غلا أو جفا فما تبعهم بإحسان فهو مخالف لهم، ولو تسمى باسمهم وانتسب لهم فهو ليس ممن يستحق الثناء والوعد بالرضا من الله والأجر الجزيل الوارد في هذه الآية. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم ويسلك سبيلهم في القول والعمل فهو في شقاق، ولم يحقق الإيمان، وله وصف الذم الشنيع بالمشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موعود بالعذاب والخزي يوم القيامة، نسأل الله العافية. وروى الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة دارفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أعض عليها بالنواجذ. فدل على اتباع السلف والعمل بما كانوا عليه في القول والعمل، فهذا السبب من أعظم أسباب الثبات على السنة، ومن أعرض عنه أو تركه ضل وتفرق وهلك. الرابع: الحذر من الشبهات وأهلها. الشبهة هي ما اشتبه فيه الحق بالباطل، فإن الباطل لا يروج غالبا إلا إذا لبس بشيء من الحق يشتبه على العامة فيأخذ به من لا بصيرة له اغترارا. وأهل الشبه هم أهل الزيغ والأهواء الذين مخالطتهم من أكبر أسباب الانحراف عن السنة، ومجانبتهم من أسباب الثبات عليها، وما ذاك إلا أن من خالط أهل الشبه والزيغ والأهواء اختلط عليه دينه فظن الباطل حقا فانحرف عن السنة. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. الخامس: الفقه في الدين. والفقه هو الفهم، والفقه في الدين معرفة مراد الله من عبده أمرا ونهيا والعمل بذلك، فالخطر على الجاهل كبير. أما الفقيه الذي يعرف السنة من البدعة وإن لم يحمل علما كثيرا فإنه يسلم بإذن الله وتوفيقه، فإنه يسلم بإذن الله وتوفيقه. قال الله تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذه جملة مختصرة من أسباب الثبات على السنة، وفي ثنايا هذا الكتاب مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. هدانا الله جميع المسلمين للتوحيد والسنة وثبتنا على ذلك، آمين. وصلى الله وسلم وبارك.